وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن

الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فليحزنك كفره. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. ذلك وأن الله هو العلي الكبير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم.